افرح للرب النهاردة، اعبد الرب بفرح. يستحق الرب أن يأخذ مجده في وسط الكنيسة في هذا الصباح. هللويا. حي هو الرب إله أنا واقف قدامه، حي سيد المجد لما عايش قدامه. حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المال لنا، خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان، ده مكفيني سلامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف، حي سيد المال اللي انا عايش قدامه. حي هو الرب اللي انا عايش قدامه. انا شايف اخر المشوار جاي الفجر. هللويا. انا شايف اخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار، والحد الشر ما ينهار، انا هرفع اعلامه. حي هو الرب اللي انا واقف قدامه، حي سيد المجد انا عايش خدامه. حي هو الرب اللي انا واقف قدامه، حي سيد المجد انا عاكف على المكتوب ضد التيار المقلوب، التيار المقلوب، واشهد ليسوع المحبوب وتشارك في ألامه. حي هو الرب إلهي، حي سيد المجد لنا عايش خدامه. حي هو الرب إلهي لنا عايش خدامه. أنا عارف إيماني بمين اللي قادر يحفظني أمين، قادر يحفظني أمين. جاي وأشوف اليقين زي ما وعد في كلام. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المجد اللي أنا عايش قدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود، أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود، ونقف كده صفين بالعود ونعلم أنغامه. حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المجد، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المجد لنا عايش خدامه.